وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الرد على الرافضة. وها هنا يعني الكلام ذو شجون، ولا بد من مقدمة إيضاحية. أيه. ولا بد من مقدمة إيضاحية في الأمر. من هم الرافضة في عرف السلف؟ وما الفرق بينه وبين الشيعة؟ ومتى ظهر الرفض؟ وما الفرق بين الرفض القديم والرفض الحديث؟ هذه كلها مسائل ينبغي أن تتجلى لكي نفهم. الرافضي الذي يشتم، كما عرف ذلك حرب الكرماني في عقيدته، قال: من سب صحابيا أو عرض به أو أو أو أو فهو رافضي. لا، الذي يشتم مطلقا، سواء يشتم الشيخين، سواء يشتم عثمان، سواء يشتم معاوية فحسب، سواء يشتم بمطلق الشتم. لاحظ، يقول ظالم، طاغية، كذا كذا كذا، جبان، مش عارف إيش، هذا رفض. إذا إذا إذا ارتقى الأمر إلى التدين، فهنا ندخل في الرفض الاعتقادي. يعني استحلال سب الصحابي ردة، ولكن ليس يعني كل الصحابة مطلقا في هذا، ولكن عامتهم. الرافضة يعني اليوم ليس يشتمون فحسب، إنما يكفرون، وليس يكفرون فحسب وإن بعض الصحابة، إنما يكفرون كل الصحابة إلا 3 أو 4 نفر أو عدد قليل. فلهذا هؤلاء لا يشك في كفرهم. لماذا؟ لأن ظاهر القرآن يدل أن الصحابة على الأقل الغالب عليهم الصلاح، وأنهم مبشرون بالجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الآيات: محمد رسول الله والذين معه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة الذين يذكر رافضة الحاليين أنهم ناجون، لا يوجد فيهم أنصاري واحد، لهم المقداد وابو ذر وبلاء وسلمان وعمار، لا ليس فيهم أنصاري. يعني بعضهم ذكر أنصاري واحد اسمه أبو ساسان، يعني بعض من يجعلهم 6، بس هذا واحد ما يعني في النهاية. فتلاحظ أن الرافضة الذين الآن أمرهم متطور جدا عن الرافضة الأوائل. أيوة. فالرافض الذي يشتم، الشيعي الذي يفضل، والتشيع مرات، فمنه تشيع خفيف وهو تفضيل علي على عثمان بدون أي حمل على عثمان، وهناك ما هو أعلى منه وتفضيل علي على عثمان مع شيء من الحمل على عثمان، مع اعتقاد إسلام عثمان وفضله، لكن مع شيء من الحمل عليه. أو حتى هذا الأول اللي هو تفضيل علي على عثمان دون يعني السب ودون حتى القبول بأن يطعن بعثمان، هذا كان مذهب إبراهيم النخعي. طيب، عندنا تفضيل علي على عثمان مع الحمل على عثمان، وعندنا تفضيل على عثمان مع التوقف في أمر عثمان، وهذا اللي هو مذهب الحسن بن صالح بن حيي، مع قبوله لروايات عثمان ولفتاوى عثمان وكذا وكذا، لكن يقول عثمان في النهاية جتنا روايات متضاربة في شأنه فحنا ما ندري. وهناك التشيع الغالي، وهذا الذي حدث في الكوفة مؤخرا، اللي هو تفضيل علي على أبي بكر وعمر. الناس في بداية الأمر ما يختلفون في أبي بكر وعمر وفي فضلهم على علي، إلى درجة أنه حفيد علي اللي هو ابن الحنف عبد الله بن محمد الحسن بن محمد بن الحنفية، لما كتب كتابه في الإرجاء قال: نترك علي وعثمان لا نذكر فيهم شيئا، ونبقى على ما اتفقنا عليه، أبو بكر وعمر الذين لا يختلف الناس فيه. فالناس لم يكونوا يختلفون، حتى قال بعض الشيعة قال أفضل أبا بكر وعمر على علي. بماذا؟ بتفضيل علي عليهما، تفضيل علي لهما على نفسه، وتواتر عن علي أنه فضل أبا بكر وعمر على نفسه. وأنه فلهذا التشيع الغالي هذا الظاهر فيما بعد، التشيع الغالي هذا بوابة الرفض. كيف بوابة الرفض؟ فإذا كان علي، إذا كان عليا أفضل من أبي بكر وعمر، فلماذا لم يعهدوا إليه بالإمامة؟ الزيدية خرجوا من هذه المعضلة، قالوا في شيء اسمه إمامة المفضول، قد يكون فلان للسياسة أفضل. قالوا وإمامة المفضول، إمامة المفضول الزيدية يعني ليس يعتقدون، وإن كان لا يصرحوا بعصمة علي، ولكن هو حب. قالوا مثلا أسامة بن زيد كان في جيش في أبو بكر وعمر، كان هو القائد، قالوا هكذا. قالوا فالفكرة كفكرة يعني صحيحة فعلا، ترى انت خادم وليد كان يقود في جيش فيه صحابة أفضل منه كفضل، فهي الفكرة كفكرة سليمة. لكن بقيت عدة معضلات. الرافضة لا استرسلوا، فقالوا لا، أبو بكر وعمر ظلمه، هنا نقف الآن، هذا بدينا بالرف. بعد ذلك حصل شتم، إلى أن انتهى إلى المذهب الحالي إلى التكفير. الشيعة والرافضة الأوائل فيما أعرف ما أحد منهم تجرأ على عائشة، فيما أعرف في القرون الأولى. يعني أنت لما تقرأ مثلا جابر الجعفي رافضي، الحارث الأعور رافضي، محمد بن السائب الكلبي رافضي أو سبعي، أنت لا تتوقع أنه مثل هؤلاء. لا لا، يعني محمد بن السائب الكلبي يروي في فضل أبي بكر وعمر، مع أنه قالوا في سبعي، والسبعية هم أول من أظهر قضية الطعن على الشيخين من طرف خفي، لكن لم يكونوا بالصورة التي يعني يبدو أن السبعية ما هم فرقة واحدة ولا شيء واحد، يعني اللي قالوا برجعت علي، يعني ما هو كانوا يعني يظهرون مثلا تكفير تأليه علي صراحة، لأنه نسب بعض الناس المذكورين بالعلم للسبعية، بعض الناس يعني مثلا يطعن في وجود عبد الله بن سبا، هذا طعن غبي، لأنه محمد السائب الكلبي هو التابعي يقول أنا سبعي، الأعمش يقول كانوا حذروننا من السبعية، الشعبي كان يطعن فيهم يقول السبعية ومش عارف إيش، وهؤلاء كلهم في زمن التابعين. طب يعني ينسبون لرجل خيالي؟ لكن الرجل ما هو من أهل الفضل ولا هو من أهل العلم، بل رجل مذكور بالسوء، فبناء عليهم الناس ما يعني ما تروي إنه شيء. عبد الله بن سبا شخصية ثابتة تاريخية بشكل قطعي. الرافضة اليوم تطور معهم الأمر إلى أصول كبيرة، دخل عليهم التجهم، دخل عليهم عقيدة البداء، دخل عليهم القرمطة، تفسير القرآن تفاسير باطنية. الرافضة الموجودين حاليا الذين هم مثلا في اليمن وفي العراق وفي البحرين وفي، والذين يعتقدون باثني عشر معصوما، هؤلاء خارج بحث اللي يبحث في عبد الله بن أحمد، برا القصة تماما، كل أثر تنزل من باب أولى فحسب. يعني اللي قال فيه عبد الرحمن المهدي هما ملتان الجهمية والرافضة، هم غير اللي نتكلم نهائيا. عبد الرحمن بن مهدي يعني كان يقول هذا الكلام، وهو عبد الرحمن المهدي هو أكبر من علي الرضا مثلا، هو أكبر من العسكري، ما ظنت العسكري ما أدركه. فقصة المهدي ومهدي السرداب هذا من المهدي ما كان يعرف عنه شيء، لما يقول لك هما ملتان الجهمية والرافضة، ما يعني. فالأمر الله يبارك فيك ويحفظك، الرافضة اليوم شرك في الربوبية، تجهم، عبادة لغير الله، وثنية صرفة، حتى إن الحسين وإن لا يراجعون، رأيت اللي يحملونها إن الحسين وإن لا يراجعون إلى آخر هذا. وحقيقة يعني حتى الممارسة قبديت كل أسبوع، ودعاة التقريب هؤلاء يعني حقيقة من الحمق. يعني أول شيء الرافضة هؤلاء قلة قليلة، فاللي ينبغي أنه يعني هم يوافقون الأكثرية حتى ينتهي الأمر. هم باستمرار يعني إذا يعني عشرات المنتديات ومئات المراكز البحثية التي تطعن في السنة وفي الصحابة وليل نهار، طيب ما المطلوب منا والحال هذه؟ ثم الآن تحولوا إلى قوة سياسية وقوة تهدد الأمن وغير ذلك. ومن الناس من يتكلم فيهم لأنهم يعني هذا أمر يقول لك هم لأنهم يهددوننا. لا يا أخي، مو لأنهم يهددونك، أنت وبلدانك هذه كلها ما تساوي شيئا أمام عرض أم المؤمنين. وعلى فكرة شيخ الإسلام نقل اتفاق على أن، وقبله أبو يعلى والقرطبي وغيره، على أن الطعن في عائشة بحد ذاته ردة باتفاق، والطعن في عائشة ليس محل اتفاق بين الرافضة الأوائل، بل الرافضة اللي في زمن الصحابة والتابعين هؤلاء لا أحد منهم يعرض لعائشة سوى بقصة الجمل. ثم بعد ذلك يوم المؤمنين ويذكرون خبر عمار أنها زوجة نبيكم في الجنة، حتى أن الشريف الرضي يعني مسألة أصلا يعني مسألة أنه يعني أن الطعن في زوجة أي نبي اعتبره ردة، لأن فخانتاهما بعض الناس قالوا خيانة الزنا، قول مروي عن الحسن البصري قول شاذ وضعيف. وابن عباس قال والله ما بغت امرأة نبي قط. وهذا حتى شيخ الإسلام ذكر يعني أنه في الأنبياء من زوجته كافرة، ولكن ليس في الأنبياء من زوجته بغي، لأن البغاء كون الرجل زوجته بغيا هذا مذمع كل أهل الأرض، فلا يمكن أن يوضع نبي بهذه الصورة. الرافضة اليوم ينزهون النبي عن السهو، ينزهون النبي صلى الله عليه وسلم عن السهو وعن الصغائر، ولهم مذهب بالعصبة فضيع أن النبي معصوم من الصغائر حتى قبل البعث، ولا ينزهونه عن أعوذ بالله عن أن يتكلم في فراشه صلى الله عليه وسلم. فيعني مذهبهم تناقضاته كثيرة وبلاياه كثيرة، لكن الآن يعني جيدا نأخذ القصة تاريخيا واحدة واحدة. يعني هو منذ قتل عثمان بدأت المشكلة حين اتهم بعض الناس عليا بأنه قد شارك، ثم حصلت مشكلة الجمل، ثم بعد ذلك حصلت مشكلة الجمل وحصلت صفين، ثم علي صالح خرجت الخوارج. بعدها يعني بعد ما علي قاتلهم توفي رضي الله عنه، بعد ما توفي أصحابه الذين حوله يعلمون، عامتهم يعلمون أنه يترضى عن أبي بكر وعمر، الخاصة منهم يعلمون أنه يعني كان يثني على عثمان وغير ذلك. بقى يظهر بعض الناس تحصل نزاعات بين إيش؟ بين بين شيعة عثمان وشيعة علي، تحصل نزاعات من باب بعض الجهلة الذي أدركهم أنس، يقولون لا يجتمع حب عثمان وعلي في قلب المؤمن، فصار من فظهر أناس نواصب يسبون عليا، وظهر أناس يغضون على عثمان، وبدأ الأمر يتطور إلى أن البدعة تجر أختها، فدخل أهل الباطل وكذا، وعادت السبئية من جديد إلى الغلو في علي واعتقاد إمامته واعتقاد أنه كان أولى بالخلافة وإلى آخر كل هذه الأمور، حتى انتهى بالمذهب إلى الرفض الذين نرى حاليا: تكفير عموم الصحابة، الطعن في أمهات المؤمنين، الشرك الواضح، اعتقاد عصمة الأئمة، إنكار السنة بالكلية، القول بتحريف القرآن، أو على الأقل حتى لو اعتبرنا القرآن الموجود الحالي فنحن نحرفه بتحريفات باطنية. فالرافض اليوم هؤلاء ملة أخرى مختلفة عما كان الأئمة يردون عليه أصلا في وقتهم. فأنت لما تجي تقرأ في الكتب والله فلان كان رافضيا فلان كان شيعيا، فلا يعني يخطر في بالك الموجود الآن. حتى لما تجي مثلا أنه يقال فلان تهم بالتشيع كان فيه انحراف مثل النسائي مثل، فهذا قصة ثانية غير ما نراه اليوم. لأنه كثير من الباحثين إيش ما الذي يصنعه؟ يأتي إلى التشيع بصورته التي يراها اليوم الخميني. فيأتي إنسان مثلا الطوفي والله يلقى يترضى عن أبي بكر وعمر، يقول ها الطوفي هذا بريء من التشيع، ترضى على أبي بكر وعمر بريء من الرفض، مع أنه هو نفسه له لمس في أبي بكر. طبعا أنت تقرأ للطوفي، تقرأ في شرح مختصر روضة مثلا، تجد لما يتكلم عن حجية قول أهل البيت تجده بنفس قوي لما يتكلم عن حجية قول الراشدين يختلف يصير ظاهريا. فواضح لمحة التشيع في الموضوع. تجده مثلا لما في كتابه الانتصارات الإسلامية لما تحدث عن حديث أن الشمس حبست لعلي فذلك قال هذا حديث لا ينكره إلا متجاهل ويعرض ابن تيمية مع أنه الحديث موضوع. فواضح أن هذا رجل فيه لمحة التشيع. واحد مثل الحاكم يصحح مناكير الدنيا وبواطير الدنيا وموضوعات الدنيا وبعدين يجي ولا يصح ولا حديث واحد فضل معاوية. إيه لا واضح أنت أنه بقلبك شيء أنه في نفسك شيئا. يأتي يصنف والله من فضائل فلان ويذكر لك أنه لمز معاوية. واضح أنه هذا رجل يعني يجي أبو إسماعيل الهروي يقول عنه رافضي. إيه رافضي أنه يطعن الصحابي على على مصطلح حرب. مو رافض يعني بعمامة سوداء ويشرك ومش عارف ايش ويطبر يعني هذه قصة ثانية تماما. يذكر فضائل أبو بكر وعمر يذكر من لا يذكر فضائل أبو بكر وعمر. حفيد علي الحسن محمد الحنفية يتكلم بقضية انه طبعا هناك قواعد كلية لما نأتي نرد على الرافضة. اول شيء لا يثبت لعلي فضل من طريق الا وهو يثبت لأبي بكر وعمر من باب اولى. إن جئت الآيات والأحاديث إن جئت لا تريد لا يوجد لعلي فضيلة إلا وشركه فيها غيره وللصديق فضائل لم يشركه فيها أحد. مثلا لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. من كنت علي مولاه فعلي مولاه. ها فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال بنو فلان بنو موالية. أي هذه رواية فيها. وأيضا قال لواثلة أنت منهم يعني أنت من أهل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم نعم مثلا أنه جاهد وأنه كذا وأنه أسعى. الزبير كذلك وكان يوم بدر يقاتل قتال الراجل والفارسي ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فضل قربه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا فضل حصله أيضا العباس وعقيل وجعفر وإن كان علي أفضلهم لكن لا يشعر. لكن الصديق الصاحب بالغار قال له النبي لا تحزن الله معنا لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر وخليلا. هذه فضائل ليست لأحد آخر ما شاركه بأحد النهائية. يعني حتى لما يجي يقول لك أنا مدينة العلم وعلي بابها أنصح الحديث. طيب أعلم الصحابة معاذ من جبل يسبق العلماء يوم القيامة برتوة. فأصل لا يكاد يثبت شيء لعلي إلا وله على أنه يبقى له فضله العظيم رضي الله عنه. فالروافض حتى الآن وهذه قاعدة كلية لما يأتي أي رافض بأي رواية فضل الصحابة متواتر وثابت بشكل قطعي. فأنت ما تجيب لي روايات أفراد يلزمك أن تأخذ بالأعلى منها. وأنا مثلا إذا أولت مثل هذه الرواية أو أرجعتها إلى كذا أو ضعفتها لست متناقضا. زيادة على ذلك فضائل علي في العادة تروى من طريق الكوفيين شيعة الكوف. لا تكاد توجد فضيلة لعلي إلا تروى من طريقه مثل حديث أنا مدينة من كنت مولاه فعلي مولاه ومثل حديث الله يبارك لك إيش اسمه حديث لا لا منزلة هارون من موسى. وأيضا حتى لا يحبك إلا مولا يبغضك إلا منافق. في الوقت الذي نجد أن فضائل أبو بكر وعمر يرويها المدنيون والبصريون والكوفيون عموم الأمصار وبشكل متواتر وواضح. نعم أصلاً هذا ما هذا حكم لا يأتي في الظافل في الأمور الظاهرة. التفريق بين عالم وعامي ومش عارف إيش وعامة مصر الآن يعيشون في بلاد في في في البلد ويعيشون على على هيئة أقليات أصلا ويدرسون فضائل الصحابة والقرآن ولا بتنزل معك رأيت يدرسونها في المدارس. فيعني هذا لا يأتي في في الأمور الظاهرة. تلاحظ مثل الإمام أحمد في الواقفة فرق بين الجاهل والذي يعلم، لكن في الجهم المخلوق ما فرقوا. فما بالك في مثل هذه الأمور التي هي منتهى في الظهور وأنت تخالف حتى كلام التيمية في الصارم المسلول لما ذكر الذين يكفرون عموم الصحابة، قال لا يشك في كفر من شك في كفره. ليش لا يشك في كفره؟ لأن هذا خلاص هذا مناقض للكتاب، مناقض لظاهر الكتاب لقطعيات الدين، معلوم من الدين بالأضطرار. وانت الآن هذا إنسان طايح بعشرين ناقض رافضي، ما بين تجاهل وما بين اعتزال وما بين الله يبارك فيكم شرك صريح وكل هذه النواقض، وجاهل وما يفهم ولا يعرف شيء. أجل يعني الله المستعان عايش من نظر مسلم. يعني أجل ليش الصحابة كفر أصحاب مسيلمة؟ يعني أصحاب مسيلمة جابوا نبي، الآن الرافضة يقولون الإمام أفضل من النبي، جابوا 12 إمام ونذكروا الأنبياء وذكروا الأئمة فقط. أنت بهذه النقطة خلاص خلينا نناقش ليش تكفر أصحاب مسيلمة. وهذا ولا ونبوة يعني يقول لك المعصوم هذا قول حجة. طيب وإن شاء الله يعني تستدرك أفكار كثيرة في مثل هذا السياق أثناء القراءة. يقول المصنف حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هذا بن علي عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود هذا سناص صحيح قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا. هذه مشاكسات السبئية في بداية المشاكسات بعد وفاة عثمان وكذا. وأنت لاحظ يعني لاحظ أمرا يعني مثل هذا الأمر ما كان يذكر لما كان أبو بكر وعمر أحياء وعثمان حي، لما ماتوا بدأوا يتكلمون بالأمر. انظر العجب، يعني مثل قضية عثمان رضي الله عنه لما حكم لو زعلوا عليه بدأ يقولون هذا فر يوم بدر، فر عفوا يوم أحد، هذا ما حضر بدر، هذا مش عارف. طيب أنت خليته حاكم أنت فرحان، يوم أنك زعلت عليه راح تجيب القديم. أنت فهمت القصة؟ ها؟ يعني مثل الخوارج لما خرجوا على علي، يعني الخوارج خلص الجمل وفرحانين هم راح ينصفين يقاتلوه. علي رجع من صفين رضي بالتحكيم، قالوا هذا ليش بالجمل قاتل ولم يسبي ولم يغنم ومسح نفسه فراح جابوا لسالفة سالفة الجمل. يعني حتى هذه الأيام يعني أخوان من طاعة الله لما زعلوا على عبد العزيز قال هذا ليش راح المبارك الكبير ومبارك الكبير هذا واحد اثنين ثلاثة، وهم ظلوا ربعه خمس ست يعني سنوات كثيرة بعد لما زعلوا جابوا السالفة. وهذه سالفة معروف في الخوارج، يعني اعرف يظل قاعد معاك مده يسجل عليك نقاط. ايوه يسجل عليك نقاط، اذا زعل عليك عاد راح طلعها جاب الفايل، علما ان هذه الامور اللي هو زعلان عليك الذي يغضب عليك من اجلها هذه الامور هو كان معك لما كنت انت تفعلها. قال كانت وصية، قال كان وصيا، فقالت متى اوصى اليه؟ قد كنت مسندته الى صدري، او قالت في حجري، فدعا بالطست وقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ طبعا هذا سند صحيح والخبر معروف. الآن الصحابة الذين زكاهم الله لو كان لعلي وصية أكان سيتركونه؟ الصحابة الكرام الذين قاتلوا قريب والبعيد الذين حاربوا الناس على الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أكانوا يتركون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفذونها؟ يا رجل أبو بكر الصديق أنفذ وصيتين للنبي مع تكره لبعض الناس. جاءت فاطمة أن لا نورث على الأرض أرفدك، ها، وأبى علما أن عمر بعدين راح أعطاها العلي والعباس وخلص، قالوا يلا شأنكم، ما حصل بيناتهم نزاع رضي الله عنه، ها، هو سلب جيش أسامة. يعني هو أنفذ جيش أسامة مع أنه سياسيا عسكريا حنا داخلين بحرب، أنت كيف تنفذ جيش واحد يروح للروم؟ كان صغيرا. قال لكن لا لم أكن ليحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يوصيه. ثالث شيء من عشيرته أخوه علي بن الصديق. يعني أنت بنو هاشم لو تتأمل الأمر، يعني انت بنو هاشم انت خلي الانصار طرف محايد الحين، هذا نزاع قرشي قرشي. فلما تجي لابو بكر الصديق من يذكر من تيم الله هؤلاء؟ قله. لكن بنو هاشم هؤلاء ناس صلبين، ومعهم بنو عبد شمس ذولا بنو اميه اقرب البني هاشم من بنو تيم الله، يعني من ناحيه يعني مثلا ابو سفيان والجماعه وذولا بنو اميه ذولا لما تصيح حميه هو علي اقرب له من ابو بكر اذا صارت حميته، وبنو نوفل هي لما ترجع، وبنو المطلب هذول كلهم شيعة علي. لما ترجع المسألة للنسب الآن للجاهلية المحضة، أبو بكر الصديق لا يمكن أن يأخذ الأمر بالجاهلية نهائيا، لأنه بالجاهلية الناس واقفة مع علي. لو فرضنا أنه يعني حتى الزبير ولد عمك النبي، حتى الزبير يعني نفسه كان شاله في صدره هو، مع أنه مناسب الصديق أنه ما استشاره هو وعلي، غضب من مسألة أنه ما استشرنا يعني ابتداء. فقالوا لهم لا خلاص يعني الموضوع، قال احنا ما ابدا ما نشكك في ابو بكر، ولكن يعني احنا يعني اقرباء النبي صلى الله عليه وسلم. هم كانوا مشغولين قضيه غسل النبي وكذا، والصحابه كانوا يريدون ضبط الامر قدر المستطاع. فهم ما يشكون ان الصديق افضلهم، لهذا اتفقت عليه الكلمه راسا. يعني لما قالوا قريش، قريش من قريش؟ أبو بكر بس، عمر معروف الصاحب بالغار، ثاني اثنين. هو الموضوع يعني فضائله كثيرة جدا. وإبراهيم احنا نبهنا كان عنده تشيع، والإسناد كوفي، الحد بن عون بصري، بعدين دخلنا على الكوفة، والله الثاني في كثيرة يعني. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مسرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى صحابي هذا هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فلما كتب على المسلمين الوصية؟ قال أولما أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. سبحان الله، هذا الإرادة اليوم يريده الروافض، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كيف ما يوصي هو حث الناس على الوصية. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كل ماله ترك صدقة، الوصية يعني جزء من الميراث، النبي أصلا لا يورث. هذه نقطة. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم وصاياه كتاب الله عز وجل، أوصيكم أوصيكم أوصيكم، أحاديثه. وقد أشار إشارة، هم الناس مختلفين، خلافة الصديق جاءت بالنص الجلي ولا بالإشارة؟ طبعا اللي يقولون بالإشارة يستدلون بهذا، يقولون شوف النبي صلى الله عليه وسلم قالت له تلك المرأة وهل فإن لم أجد قال أتي أبي بكر. قالوا ها هذه كان فيها يعني لما وقف على المنبر قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبي بكر خليلا، فيها إشارة تقديمه في الصلاة أي هذا. حدثني أبي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا مالك بن مغول قال أخبرني طلحة قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قلت فكيف أمر المؤمنين بالوصية ولم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم معتاد أنه ما يأمر الناس بشيء إلا هو يسوي اللي أعلم منه. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثني أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قال حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد، هذا صحيح. قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه. الأشتر من مالك الأشتر، كان يتمسح بعلي رجل سوء، يعني كان من اللي ألبوا على عثمان. فقلنا هل عهد نبي الله إليك شيئا لم يعهده إلى عامة إلى الناس عامة؟ قال لا إلا ما في كتابي هذا، وهذا دليل السنة كان فيها تدوين. قال واخرج كتابا من قراب سيفه، طلع كتاب فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده؟ من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا لفظ أبي رحمه الله. طبعا الحديث محل شرحه تفصيلا في الفقه، لكن الآن الشاهد أنه علي نفسه كان يقول ما أنا أني ما أصالي بشيء، أعطاني علم فقط، وهذا العلم يعني هو يذكر أنه كتاب يعني كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام العامة والمهمة، وطبعا غيره من الصحابة يروي، لكن هو يعني علي كتبه من ألفاظ النبي فهو معتز به ويضعه عنده بشكل مستمر. يعني هذا السؤال يعني كان قطعا بعد وفاة عثمان، إلى الأشتر ظهر في هذا، عثمان توفى سنة 35 يعني بعد النبي 25 سنة، هو محافظ على هذا الكتاب علي رضي الله عنه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان الثوري عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد. الأعمش كان شيعي، عفوا سفيان كان شيعي وترك التشيع، أمر بمراحل يعني كان يفضل علي على بكر وعمر، بعد ذلك سافر البصرة تعلم، بقي يفضل علي على عثمان، ثم ترك تفضل علي على عثمان في هذا الدين هذا العلم، يعني سبحان الله. عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قيل لعلي ألا توصي؟ قال ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فأوصي، اللهم إنك إنهم عبادك فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. لهذا النا هو ما أوصل للحسن، بس الناس خلاص بعد ما توفي. طبعا سالم بن أبي الجعد ما ما ما سمع عليا، ولكن هذا في الشواهد. أيوة حدثني أبو خيثمة قال حدثنا ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي قال أخبرني أبو جحيفة قال قلت لعلي. هو شوف أنت الآن إذا أثبتت أن عليا لم يوصله، إذن لا حل إلا الشورى، والشورى اختارت أبو بكر، فهنا انفلتت أولى حلق الرفض. رأيت؟ أخبرني أبو جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه. وحقيقة كان من المناسب، ذكر ابن تيمية كلمة جليلة قال من المناسب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلف رجل من أهل بيته، لأن الملوك هذه عادة ملوك، والنبي جاء نبيا يخالف الملوك في كل شيء. قال قلت لعلي هل عندكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا سوى كتاب الله عز وجل؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا شيء سوى كتاب الله إلا أن يؤتي الله عز وجل رجلا فهما من هذا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال قلت وما هذه الصحيفة؟ قال العقل، يعني أحكام الديات وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال حدثنا مطرف عن الشعبي قال أنبانا أبو جحيفة قال قلت لعلي يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال فقال لا والذي فلق الحبة وراء النسمة، ما علمته إلا فهما يؤتيه الله عز وجل رجالا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قال قلت وما الصحيفة؟ قال فيه العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر. أيوة بس هو اختصر السياق. هو المسلمون تتكافأ دماءهم، هذا حكم ديات يعني هم تتكافأ دماءهم، يعني الديات تكون متطابقة، ما نجي نقول والله هذا جسم ديته شوية هذا والله يرحمك الله، يعني هي يعني طبعا دية العمد إذا عفي يختار يزاد، لكن عندنا شبه العمد والخطأ واحدة، ما نقول هذا ثاني يفهم هذا إنسان يعني كان كسرة مثلا يعني فيعني ديته قللها شوي، لا المسلمون تتكافأ دماءهم، يعني إنسان ساقط إنسان هكذا. حدثني لأن أصلا هذا يفتح باب نزاع كثير، يقول هذا طيب وفلان يبقى كان عفن، اللي يجيب يدفع الدية يقول والله كان عفن أنا شافه، ويجيب شهد عليه يقول والله كان طيب، ويجي واحد يجيب شهد وفتظل هالشكل يعني هكذا يعني. فدائما الشريعة جاءت بحل النساءات يعني. حدثني سعيد بن يحيى القرشي قال حدثني أبي قال حدثني المجالد عن عامر عن أبي جحيفة قال لما أحرق علي الزط قال صدق الله ورسوله، فلما انصرفت قلت فلما انصرف قلت له فهل عهد, طبعا إسحاق بن راهويه يقول حرق جثثها, فهل عهد إليك فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا؟ فقال إذا قلت صدق الله ورسوله عرف مثلك ومن يعقل أنه كذلك, فإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك فسني. علي كان يقول أحيانا صدق الله ورسوله وهو لا يريد أن عنده خبر خاص, ولكن يريد يعني أمر من عموم الشريعة. لكن إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ف... القوم اللي أحرق اللي أحرقهم علي بدون وثنا. طبعا وانكر عليه بن عباس وبعضهم يقولون أنه أحرق جثثهم. حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن بوزي يحدث عن أبي الطفيل. أبي الطفيل هذا الصحابي وكان من شيعة علي الملازمين. وعلى فكرة يعني حتى ما ذكرناه علي رضي الله عنه لما لما لما يعني لما حصل النزاع بينه وبين غيره خصوصا يعني كان وقف معه الأنصار بقوة يعني, فهذا واضح أن الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم مشكلة أصلا. يعني في مثل مشهور عند اليمنيين بسبب انتشار الرفض عندهم, ومثل مثل ناس بهايم أصلا يعني اللي ما يقول الحمار بهيمة, يقولون آمن برسالة وكفر بوصية, في مثل مشهور عندهم. حتى مرات تجد مثلا بعض أهل السنة يقولونه من شهرته, يقول آمن برسالة وكفر بوصية, هاي يعرضون بالصحابة من الرفض اللي عندهم. قال سئل علي هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة. هو لو كان أمر من أمور العامة كيف يخص به أحدا إلا كتابا في قراب سيفي هذا. طبعا خصه بالسياق ولا الحديث حتى له شواهد والحكم يعرفه الناس. قال فأخذ صحيفة فيها مكتوب لعن الله من لعن والده, لعن الله من آوى محدثة, لعن الله من ذبح لغير الله لا إله الله, ولعن الله من سرق منار الأرض. يعني العلامات اللي يهتدي بها الناس. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا منصور بن حيان قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة. ممكن يأتي إنسان يقول لك يا أخي هذه روايات وأسانيد وقد لا يؤمن بها الشيعة, طيب هم الشيعة يجيبوا فضائل علي منين؟ هو الواحد يفكر قبل لا يرد الإيراد. هم نفسهم ما عندهم علم رواية مثل عالم الناس نهائيا, ومعروف ولا عندهم جرح وتعديل ولا عندهم شيء. حنا الآن هذه الروايات اللي هم يعتمدون عليها في فضل علي أيضا, لهذا لابد أن يجمع البعض. حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال كنت عند علي رضي الله عنه فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك, فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يسر إلي شيئا يكتم الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. فقلنا ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال لعن الله من لعن والده, ولعن الله من ذبح لغير الله, ولعن الله من آوى محدثة, ولعن الله من غير منار الأرض. طيب والموضوع ليس يعني طبعا لماذا قلت الرواية عن بكر وعمر؟ لأنه مات مبكرا, كان يتقوى الحديث عن رسول الله, ثم لأن الصحابة في وقت بكر وعمر كانت معظم الأحاديث ما يحتاج نعلم الناس فيها معروفة, النبي للتو مات فالناس تأخذ الدين عملي تطبيق عملي. وكثير من الصحابة حقيقة كان أكثر من علي حديثا, حتى بعضهم يعني سبحان الله مات قبل علي, وهذا من ورعه أن يتق, مثل ابن مسعود أكثر حديث من علي ولكنه حتى مات قبل علي. أما مثل اللي كثر حديثهم جدا مثل أنس عبد الله بن عمرو بن العاص هذا أمر يعني. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي رضي الله عنه أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما أسر إلي شيء كتمه إلى الناس, ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله, فذكر الحديث. الله عز وجل لو كانت الإمامة, اسمع علي, لو كانت الإمامة منصب كالنبوة أو منصب إلهي ما يستطيع بشر أن يوقفه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ما يستطيع. يعني الآن هؤلاء الروافض يعني مشكلة الطعن في قدرة الله عز وجل. يعني إذا الله عز وجل توعد أنه يتم النور وأنت تقول لا النور ما تم، جاء أبو بكر جاء عمر وعثمان جاء الصحابة وما أتم النور وخفي علينا يعني مسألة إمامة وعلي، ما استطاع أن يحكم إلا في آخر الزمان في فترة قليلة ثم توفي رضي الله عنه. وحدثنيه أبو الشعثاء علي بن الحسن بن سليمان قال حدثنا سليمان بن حيان اللي هو أبو خالد الأحمر نفسه هذا اسمه، عن منصور بن حيان قال سمعت عامر بن واثل اللي هو أبو الطفيل قال قيل لي علي أخبرنا بشيء أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وكتمه الناس وذكر الحديث. حدثني أبي قال حدثنا أسد بن عامر قال حدثنا عبد الحميد بن أبي جعفر يعني الفراء عن إسرائيل عن أبي إسحاق، أبي إسحاق متشيع لا كان اختلط بس هو الآن يروي هذا، عن زيد بن يثيع، وثيع هذا كان يتكلم فيه النسائي، عن علي رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من نؤمر بعدك، الحديث هذا فيه غرابة لكنه ممكن يصلح حج عليه، قال أن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا صادقا أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وأن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وأن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم إلى الطريق المستقيم. هذا الحديث ما وجه حجيته على الروافض وغيرهم أن النبي خيرهم ترك الأمر تخيير، وفعلا لا أحد يشك أن الصحابة هؤلاء العشرة بل حتى غير العشرة كلهم يصلحون يعني لقيادة المسلمين. يعني حتى أنه أبو بكر لما كتب عمر إيش قال عثمان؟ قال ولو كتبت نفسك لكنت أهلا له. لكن الباب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الآية اللي أن الصفا والمروة قال ابدأ بما بدأ الله به، فدائما يبدأ بالأفضل أو يبدأ بالأولى، أي نعم هذا قد يعني يفيد هذا وفعلا يعني هو التفضيل. قال حدثني أبي وأبو خيثمة قال حدثنا أبو معاوية عن قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي، الأعمش هذا شيعي ولكن ليس التشيع الغالي، لكنه معروف أنه حتى له روايات في الكافي حتى أبو إسحاق السبيعي، الأعمش هذا يثقون كل الناس. قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال أبي الصحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب، قال وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، الحدث يعني الجريمة القتل غير ذلك أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. يعني إذا مسلم أجار واحدا البقية يلتزمون، ذمتهم واحدة، أقول أنت أجرت أنا ما أدخل. وزاد أبي رحمه الله في حديثه من ادعى إلى غير أبي أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل يوم القيامة منه صرفا ولا عدلا، عدلا ولا صرفا. إيه أنا جايب المقال. لا المصطلح. جابوا الخطيب هذا لتقييد العلم. هم أنا مو بكيفي. وجابوا الداري من مقدمة المسند. طبعا حتى لا يقبل منه صرف ولا عدل. يعني أنا بس أنا بتحجب من تعليق المحقق. يعني حتى أنك تجد مثلا ما قتل مؤمنا مرتبطا بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فهذا التعبير حقيقة أنا ما أعرف أحد من السلف استدل به على حبوط العمل مطلقا، وإنما يعني في هذه الجريمة فحسب. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثني حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي وعليه سيف فيه الصحيفة معلق، فقال والله ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله عز وجل وما في هذه الصحيفة. فأخرجها فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها أن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. ثم ذكر الحديث. طبعا الزيادة والنقص لأن الصحيفة يبدو أنها كبيرة. ما بين عير إلى ثور هذه يعني جبالي المنطقة يعني موجودة حرم المدني. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال قال والله ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. عن النبي صلى الله عليه وسلم مدينة حرم من ما بين عير إلى ثور. من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فذكر الحديث إلى آخره. حدثني أبي قال طبعا سند صحيح. أي نعم. حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان اللي هو الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن سويد قال قيل لعلي إن رسولكم كان يخصكم بشيء دون الناس عامة. قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس, ليس شيء في قراب سيفي هذا. فأخرج صحيفة فذكر الحديث إلا أن شعبة خالفهم قال عن حارث بن سويد فأخطأ إنما هو عن إبراهيم التيمي عن أبيه وهو الصواب إن شاء الله. يعني شعبة أخطأ في سند الحديث. شعبة خال من خالفه؟ خالفه سفيان الجبلين التطمى يعني سفيان وشعبة. وفي العادة دائما يعني شعبة سفيان أحفظ من شعبة كما كان شعبة يعترف بهذا وكلاهما إمام حافظ وهما أحفظ الطبقة مطلقا. منو حفظ فيه؟ اي طيب احنا سفيان بروحه كافي انت بعدين ذول الحواشي كملوا القصه. ايه لان هي لو ظلت على شعبه حفص شعبه اقوى. لكن حفص عيد سفيان مو انا قلت انت من خالف هو راح تبحث انت وقعت على سفيان انا بجهدي وبحثي. طبعا هو شوف ذول الناس جايين علي يقولوا له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصكم بشيء. يعني على فكرة هؤلاء الناس يعني سبحان الله مع القرب من عهد النبوة كثير منهم ما كان عنده فكرة فكانوا يفهموا. يعني ناس جايين يعلمون سعد بن وقاص شو يصلي اللي هو يعني كان ثلث الإسلام يعني أول عشرة أسلمه كان واحد منهم جايين يتكلمون عن الصلاة هذول أهل العراق شوفوا الكارثة. طيب وناس جايين يعلمون عثمان يعني أمور كثيرة يعني حتى عثمان كان يعني يقول يعني خبت وخسرت أنا جايين يعلمون الدين. طيب وواحد جاي لعبد الرحمن بن عوف يقول انت ليش ما تجاهد. طيب وناس جاي لعبد الله بن عمر يقول انت ليش ما تجاهد في سبيل الله. وينقون وين البدري يعني وين المهاجر البدري اللي مر مشاهد المشاهد كلهن هذول عاد شوف وقاحته للعراق ها وجايين وعليه في سبيل. وحدة جاء سعيد بن زيد وتقول باقني وعاش مباشرة من الجنة. طيب انت فاهم القصة سرقني يعني. فناس ما كان عندها فكرة واقعا يعني ما كانوا يفهمون. واحد جاء يقول يعني انت كنت تتركوا رسول الله يقول لو كنا مع رسول الله لكنا فعلنا كذا وكذا. فاهم القصة الله فسبحان الله الناس مع قرب عهدها بل بعضهم كان يأتي وينتقد صلاة كان النبي يصلي. حيث يقول لك هذا شيخ مجنون يكبر 22 تكبيرة يكبر. يقول له ابن عباس على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله يعني بس عشان تلاحظ أنه لا إله إلا الله يعني في كثير مع قرب العهد يعني هذا الكلام بعد وفاة النبي 35 عام 40 عام ومع ذلك يعني الناس يعني ما لم يكونوا يعرفون كيف كان أمر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ومن هذا الصحابي فلان درجة أنه جاي واحد يقول لابن عمر يقول له أنشدك بالله ألم يكن عثمان من فر يوم أحد يعني عثمان جاي بنقطة يقول إن بلى قال أشهدك بالله ألم لم يشهد بيعة الرضوان يعني جاي يعني النبي بايع عنه هو ما يدري هو جاي في نص المعلوم جاء نص المعلومة هذا غفر له مش عارف إيش يعني. وهو جهز عقبها جهز جيش كامل عثمان هو مو مقتنع شلف ثالثة أحد هو لاحظ يعني. هو لو صحابي مثلا يفهم القصة يعني عبد الله بن مسعود لما يقول لعثمان يقول يعني ولينا خيرنا ولم نألم هذا اللي فاهم بعد. أما هذا كره عثمان صارت مشاكل بينه وبين عثمان راح يدور في التاريخ هو نفس الفيلم يدور إيه والله طب وين شاف تدرون أنتم هذا عثمان هذا هذا كان كيت وكيت هذا تدري فر يوم واحد ويروح لابن عمر عاد ماسك ابن عمر ابن عمر قرعوا وعلهم هذا كيف سبحان الله يعني. طيب شنو عشان عنا اليوم شنو عيش الجاء؟ طيب يلا هذا وصل لله محمدنا على صحبه طبعا ما كنا اليوم وقفت على قوم لا لا لا